القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان تلقى رسالة أخيه الأمير صفوان التي وصلت له من خلال أحد الفرسان، وأفادت بضرورة عودته للمملكة مع زوجته الأميرة ياسمين في أسرع وقت كان. فطلب الأمير عدنان من حامل الرسالة أن يأتي إليه في المساء في نفس المكان، وهذا ما حدث وكان. إيه الحكاية؟ إيه اللي خلي صفوان يبعت لي الرسالة دي؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ يكونش الملك بهدور معقول؟ يمكن، ولا يكون الشهبندر عايز يطمن على بنته ويشوفها، لأنه قايل في الرسالة ترجع أنت وزوجتك الأميرة. في كل الأحوال لازم أرجع وأشوف إيه الحكاية. أنا هروح للملك كرتوش أشوف الأول حكايته إيه قبل ما عادي مع الفارس في المساء، علشان أبقى عارف هعمل إيه. مولاي الملك كرتوش، الأمير عدنان عاد من رحلته وطالب يقابلك في أمر هام. إيه اللي رجعه دلوقتي؟ تفتكر عرف حاجة عن أخبار الحرب والهزيمة؟ لازم نسمعه يا مولاي. أحضروا الأمير عدنان. اهلا اهلا يا امير عدنان، خير؟ ايه اللي رجعك من رحلتك؟ جلاله الملك كرتوش، انا لما سبت مملكتي، مملكه الزهور، ما سبتهاش علشان اقوم برحله واقضي وقت سعيد. انا كان املي ابحث عن حظي في مكان تاني، والامل ده زاد بعد ما قابلت جلالتك ووعدتني بحكم مملكه من الممالك اللي في ارضك. لكن الظاهر ان الملك كرتوش ما شافش فيا اللي يخليه يمنحني الملك ويوفي وعده ليا. الكلام اللي بتقوله ده مش حقيقي. أنا عندي وعد ليك، لكن... لكن إيه؟ أنا طلبت منك تجيب لي العلماء والأطباء والمهندسين من مملكتك علشان تستند عليهم في بناء ملكك، ووعدتني إنهم هيكونوا معاك، لكن أنت ما نفذتش وعدك. يا جلالة الملك، أنا ماليش السلطة على مملكة الزهور، السلطة في إيد والدي. وطبعاً من بعده الأمير صفوان. نعم جلالتك. طيب إيه رأيك لو خليت لك السلطة في مملكتك؟ تخلي لي سلطة في مملكة الزهور؟ نعم. ازاي كده؟ انت دلوقتي هنا في أرضي وأخوك في مملكة الزهور. لو احنا كده بدلنا الأدوار، وقتها هتكون انت الحاكم في مملكة الزهور. مش فاهم، يعني ايه نبدل الأدوار؟ الأمير صفوان عمره ما هيرضى بخروجه من مملكة الزهور. مش لازم برضاه. يعني أنت لما خرجت من مملكتك كنت راضي؟ كنت مغلوب على أمرك. كفاية عليه يتجوز الأميرة يجي يكمل حياته هنا في أجمل جزيرة ويسيب لك أنت الحكم. مش هي دي زي ما قلتلي اسمة العدل؟ طب ووالدي الملك بهدور؟ لو أخوك اختفى من المملكة مين هيكون له غيرك يا أمير عدنان؟ أخويا يختفي؟ لا أنا مش عايزه يتأذي. مين قال إن إحنا هنأذيه؟ إحنا بس هننفيه في مكان لا هيعرفه إنس ولا جان علشان شكلك قدام أهل المملكة وقدام الملك بهدور. ها قلت إيه؟ ها أنا مش عارف أقول إيه. قول إنك موافق يا أمير عدنان وشوف طريقة تخرج بيها الأمير صفوان من المملكة. طب سيبوني أفكر. خلي بالك يا أمير عدنان أنا بديلك فرصة ذهبية تجلس لوحدك على عرش مملكة الزهور وعايز الرد حالا. يا يا لا. طالما مش هتأذوه يبقى أنا موافق. تعال بقى نضع خطة لاستدراجه خارج المملكة من غير ما الحكاية تبان إنها منك مترتبة. صفوان صفوان والله والله يا حبيبتي مالك؟ أنت بتحلمي ولا إيه؟ كابوس كابوس فظيع يا صفوان. صفوان أنت بخير؟ أنت بخير يا حبيبي؟ أيوة حبيبتي أنا فوق قدامك. أنا قدامك بخير. أنا خايفة عليك أوي صفوان. أنا خايفة عليك يا حبيبتي. ما تخافيش أنا جنبك أهو ما تقلقيش. ده مجرد كابوس. فيه إيه؟ تعالي قومي نشم شوية هوا في الطراز وخليهم يعزفولك مزيكة حلوة تنسيكي الكابوس ده. تعالي تعالي تعالي يا صفوان. تعالي. إحنا كده وضعنا الخطة لاستدراج أخوك يا أمير عدنان. أول ما يخرج من المملكة هيلاقي في انتظار الفرسان هيجيبوه لحد هنا في الحال. المهم انت اكدت لي انه هيكون عندكم في امان. طبعا يا مولاي منتهى الامان. انا يا دوب اجهز الرساله اللي اتفقنا عليها علشان ابعتها مع المرسال. اتفضل يا امير عدنان وانا هبلغ جلاله الملك كرتوش بكل اللي كان. يا حضرة الطبيب في حالة مستعجلة وصلت حالا. طيب دخلها حالا يا جميل. لا يا طبيب ده شخص جريح وصعب يدخل غرفة الكشف. طيب أنا جاي أشوفه بنفسي. هاتلي صندوق الإسعافات بسرعة. حالا هيكون عندك. هيا ورد نار يا حبيبتي. بقيتي أحسن شوية دلوقتي؟ أحسن كتير علشان بس انت جنبي يا صفوان. يا حبيبتي انا دايما جنبك حتى لو مش موجود معاكي برضو جنبك. ازاي انت ناسية اني سايب معاكي ولي العهد تلاقيه بعد الكابوس ده هو كمان اتخض. بعد الشر عنه وعنك يا صفوان يا حبيبي. وعنك يا حبيبتي. انا عايزك يا وردنار تحافظ عليه. نفسي انا وانت نخليه ملك عظيم ومن قبلها فارس نبيل. ياه تعرفي اني نفسي اشوفه قوي. وانا كمان نفسي اشوفه قوي يا صفوان. تفتكري بقى يا ستي هيطلع شبه مين؟ انا نفسي يطلع شبهك بالظبط يا صفوان في كل حاجه كل حاجه. يعني مش بس شكلك الجميل لا كمان اخلاقك ذكائك هدوءك كل حاجه كل حاجه يا صفوان. يا رب يا رب يا رب يطلع شبهك. طب استني بس ما تدعيش. احسن يكون المولود بنت وتطلع شبهي. حتى لو بنت. لا لا لا لا لا لو بنت لا بجد انا نفسي تطلع شبهك انت حتى منك في كل حاجه يا وردنار. مولاتي الاميره وردنار. تعالي يا ريحانه. كبير البصاصين في الخارج طالب الأمير صفوان. طب بلغيه إن جاي حالا دلوقتي. أمر مولاي. إيه ترى عايزك في إيه دلوقتي يا صفوان؟ هشوفه دلوقتي وهبقى أحكي لك بعدين. أنا احتمال أغيب عنك أسبوع كده ولا اتنين. ليه؟ هتروح فين؟ أمور كده خاصة بالمملكة مش عاوزك تشغلي نفسك بيها دلوقتي. خلي تركيزك كله في راحتك النفسية يا وردنار علشان ابننا أو بنتنا اللي جايين ييجوا بالسلامة على خير وده أمر، ها هتنفذيه؟ أمرك يا حبيبي. غريبة، إيه اللي زود عدد الجرحى كده في المدينة؟ هو كان في حرب في المدن اللي حوالينا ولا إيه؟ أنا عرفت من واحد من الجرحى إنه كان مشارك في حملة من الحملات العسكرية للملك كرتوش. أنا عرفت إنه مجندهم بالسخرة. هو ده كرتوش وده أسلوبه وأسلوب كل ملوك مملكة الشمال على طول الزمان. ربنا يريح الناس من شرهم. هيحصل، أكيد هيحصل. عمري ما تخيلت البشاعة دي كلها، اللي رجله مقطوعة واللي إيده مخلوعة وتشوهات فظيعة وأمراض مميتة. كرتوش وملكه بقى خطر كبير على كل الممالك في الأرض يا ياسمين. كل بلد بيفتحها بياخد خيرها ويجلب الخراب لأهلها ويسيبهم فقراء مرضى مساكين. المهم أنا حاسس إن العمل ده مجهود كبير عليكي قوي يا أميرة ياسمين. بس أنا دلوقتي مش أميرة، أنا جميل مساعد الطبيب. أنت نسيت؟ أنا كنت محتاجة المجهود ده علشان أنسى أحزاني وكل اللي جرالي، ده أنا كنت هتجنن. لكن دلوقتي ما بقاش عندي وقت أفكر في أي حاجة غير إني أساعد المرضى المساكين ضحايا كرتوش اللعين. لكن صحيح ما قلتليش، لسه ما عرفتليش طريقة أرجع بيها لبلادي. كل يوم بيعدي ما بفوتش فرصة غير لما بسأل واستشير وأفكر، وأنا عندي وعدي أوصلك بنفسي لمملكة الزهور يا ياسمين. كبير البصاصين، عملت ايه؟ الامير عدنان ارسل مع المرسال الرساله دي يا مولاي. وريني كده. ده عاوزني اقابله خارج المملكه، وبعت لي خريطه محدد فيها المكان. اسمح لي يا مولاي، انا خايف عليك. احنا ممكن نبعت شبيه ليك تماما يروح بدالك ونشوف هيحصل ايه. لا يا كبير البصاصين، اخشى ان الامر يكون عاجل وهام، ويكون وجودي اغاثه الامير عدنان. ده أخويا مهما كان. أنت بس بقى أمن المكان بمجموعة من أمهر الفرسان. أمر مولاي؟ أنا مش عاوز حد يعرف بقصة خروجي من المملكة، ولا كل اللي كان، خصوصا الأميرة وردنار، علشان ما تفضلش في قلق طول فترة غيابي، ولا طبعا الملك بهدور كمان، لأني شايفه اليومين دول تعبان. خليني كده أعمله مفاجأة أدخل عليه وفي إيدي الأمير عدنان وزوجته الأميرة ياسمين، يمكن ساعتها يبقى عال. يلا ابدأ نفذ من الآن. أمر مولاي. وانصرف كبير البصاصين وجهز العتاد والفرسان، وانطلق الأمير صفوان لينفذ رسالة أخيه الأمير عدنان، حتى وصل لنفس المكان الذي حدده كما في الخريطة كان. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور. قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية،